بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب فضل الجهاد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حماد، ويقال أبو سعاد، ويقال أبو أسد، ويقال أبو عامر، ويقال أبو عمرو، ويقال أبو الأسود، ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. هذا الحديث وكذلك بعض الأحاديث الآتية بعده ساقها رحمه الله تعالى في بيان أهمية الاستعداد لمجاهدة الكفار، وأن البلاد المسلمة لا بد أن تكون متهيئة بالعدة والعتاد، بالرجال والسلاح، وأعظم ما يكون في القوة الرمي، كما كرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكل رمي في زمان بحسب ذلك الزمان، كل رمي في زمان هو بحسب ذلك الزمان. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أولا على الاستعداد، قال ذلك على المنبر صلوات الله وسلامه عليه نصحا للعباد، ثم بين مكانة الرمي وعظم شأنه مكررا ذلك ثلاث مرات أن القوة الرمي. قال رحمه الله: وعنه أي عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه. رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه، ومعنى يلهو بسهمه أن يلعب به، وهذا المراد منه التدرب والتمرن على الرمي. وأخرج ذلك مخرج اللهو لأن النفوس تميل إلى ذلك، والمراد التدرب على الرمي والتمرس عليه حتى يكون حاذقا مجيدا له. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. وهذا فيه التشديد والوعيد لمن تعلم الرمي ونسيه، وقوله ليس منا لا يقال إلا فيما هو معصية، وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يتركه بعد أن أتقنه ومهر فيه إلا لعذر، وإلا فالأصل أن يحافظ على هذا الذي تعلمه من الرمي حتى يكون له نفعه العظيم وأثره الكبير عند ملاقاة الأعداء. قال رحمه الله: وعنه أي عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر، إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرام به ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علم رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، رواه أبو داود. وهذا أيضا فيه الاستعداد للجهاد، وأن أعظم ذلك الرمي، وأن الثواب الذي يكون في الرمي يكون لثلاثة: من صنعه محتسبا في صناعته الخير، وكذلك الرامي به، وكذلك منبله الذي يناول الرامي ويعاونه. فهؤلاء الثلاثة كلهم يدخلون في السهم الواحد الجنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، هو فضل واسع. قال: وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. هذا فيه فضل الرمي، وأن القوة فيه كما تقدم في الحديث الماضي، وأهمية العناية به. قال: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها. وهذا كالحديث الذي قبله، أن من تعلم الرمي ينبغي أن يواظب على هذا العلم والدراية به. وفي هذا وعيد وتهديد، إلا إذا كان قد تركه من عذر كضعف بصر أو ضعف قوة أو نحو ذلك. قال رحمه الله: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، رواه البخاري. وقوله ينتظرون أي يترامون السهام أيهم أسبق، وهذا فيه الحث على التمرن على الرمي ومدحهم بذلك لما في الرمي من القوة. وقوله ارموا بني إسماعيل فإن أباكم أي إسماعيل كان راميا، قوله إن أباكم أي إسماعيل كان راميا أي كان ذا عناية بالرمي، فكونوا على شبه بأبيكم بهذه العناية العظيمة بالرمي والتمرن عليه. قال: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه فضل الرمي وعظيم ثوابه، أن من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة، أي عدل رقبة اعتقت وحررت في سبيل الله. قال: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا فيه فضل النفقة في سبيل الله، وأنها مضاعفة، وأن تضعيفها كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى 700 ضعف. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه هذان الحديثان، حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة، فيهما فضل الصيام في الجهاد، وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه بين وجهه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وفي الحديث الآخر جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، فهذا فيه فضل الصيام في الجهاد وعظيم ثوابه عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ما يتعلق بالغزو والجهاد في سبيل الله، وأن المسلم ينبغي أن يكون له حظ منه، وأن النية الصادقة يترتب عليها الثواب العظيم، فإن لم يحصل منه غزو وحدث نفسه بصدق أن يغزو وأن يكون من أنصار دين الله سبحانه وتعالى، وأما إذا لم يكن لا من أهل الغزو ولا من أهل النية الصادقة فيه فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يموت على شعبة من النفاق. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وهذا فيه عظم ثواب الله وسعة فضله سبحانه وتعالى، وأن من نوى النية الصادقة وعزم العزم الأكيد ولكن حال بينه وبين العمل عذر أو نحو ذلك فإنه يكتب له، ولهذا قال: إلا شركوكم في الأجر. وهذا فيه أن من حبسه العذر وحال بينه وبين العمل مع الرغبة العظيمة والصدق في ذلك فإنه يكون له حظه ونصيبه من الأجر والمثوبة. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم حديث أبي موسى فيه الشرط العظيم الذي لا قبول للجهاد ولا غيره إلا به، وهو إخلاص العمل لله عز وجل وقصده وحده جل وعلا بالعمل، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولما كان الناس في القتال والجهاد يتفاوتون، منهم من يقاتل للمغنم ومنهم من يقاتل ليرى مكانه أو ليذكر في الشجاعة والإقدام، ومنهم من يقاتل عصبية وحمية، ومنهم من يقاتل غضبا، فسئل عليه الصلاة والسلام: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن قاتل قاصدا بقتاله علو كلمة الله ونصرة دين الله والذب عن حرم دينه سبحانه وتعالى فهو الذي في سبيل الله، هو الذي يثاب على جهاده. وأما من كان سوى ذلك فله ما نوى وقصد، ولكن لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما أخلص لوجهه الكريم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم أو وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا أتم أجورهم إلا أتم أجورهم رواه إلا تم أجورهم رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن من أخذ بعد أن غنمت السرية الأجر أو الغنيمة، من أخذ الغنيمة فقد تعجل جزءا من الأجر، لأن ما أصيب من أصيب في سبيل الله وسلم أو لم يأخذ من المغنم شيئا فقد تم أجره، وما إذا أخذ من المغنم فهذا تعجل لنصيب من الأجر، كما قال: قد تعجلوا ثلثي أجورهم. يقول المصنف الإمام النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابل جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. رواه أبو داود بإسناد جيد. وهذا فيه أن الإسلام جاء بما فيه علو الشخص ورفعته عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك خروجه، وأن ما يكون من بعض المفاهيم للسياحة أنها مجرد الخروج، ثمة أمر أعظم من ذلك، وهو أن الخروج من الأرض يكون لإعلاء كلمة الله ولينتشر دين الله سبحانه وتعالى، وليعرف الناس هذا الدين، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال والكفر والباطل إلى نور الإيمان وضيائه العظيم وما فيه من الحق والهدى. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال رحمه الله: القفلة الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. وهذا فيه أن فضل الله سبحانه وتعالى على المجاهد عظيم، فكما أنه يكتب له ذهابه للجهاد فأيضا يكتب له رجوعه للجهاد، مثل ما مر معنا في المصلي أنه يكتب له ذهابه للمسجد وخطواته في الذهاب، وكذلك خطواته في الرجوع إلى بيته. قال رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وثنية الوداع موضع معروف في المدينة في جهة الشام، الناحية الشمالية من المدينة، والحديث فيه استقبال المجاهدين واستحباب ذلك تكريمة لهم ومشاركة لهم في الفرح بنصر دين الله جل وعلا. قال رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والقارعة المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة. وشاهد هذا الحديث وما فيه من وعيد لمن تخلف عن المشاركة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى والذب عن حما، شاهدوا في القرآن في قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه الحث على الجهاد، وأن الجهاد يتنوع، فمنه الجهاد بالمال، ومنه الجهاد بالنفس، ومنه الجهاد باللسان. وجهاد اللسان من أهل العلم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى بإبلاغ دين الله وحماية حماه من عاديات الشبه المضلة التي تحرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأوقات المناسبة للقتال لتكون أنشط للنفس وأبلغ في القوة، وكان من هذه القتال أول النهار كما في هذا الحديث: إذا لم يقاتل أول النهار. ففيه أنه كان يقاتل في أول النهار، وإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى ما بعد الزوال. وذكر فيما يتعلق بالزوال أنه تهب الرياح وينزل النصر، وتأخيره لأنه يكون في ضمن ذلك الصلاة والتوجه إلى الله عز وجل فيها بالدعاء. وأيضا بعد الزوال كما جاء في الحديث تهب الرياح وينزل النصر، والنبي صلى الله عليه وسلم مما نصر به صلوات الله عليه وسلامه عليه وأيده الله به الرياح، كما في هبوب الرياح في الأحزاب التي فرقت المشركين وقطعت دابرهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. ومن قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. هذا فيه توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتمنى المسلم البلاء ولا يتمنى لقاء الأعداء، لأنه لا يدري كيف تكون حاله عند ملاقاة الأعداء. لكن إذا ابتلي ولقي العدو فليصبر وليثبت وليسأل الله عز وجل المعونة والنصر والتوفيق. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة في باب فضل الجهاد بهذا الحديث، حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. وهذا فيه جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن الخداع، إلا أنه لا يكون في ذلك نقض للعهد، فإذا كان في ذلك نقض للعهد أو الأمان فإنه لا يحل، فإنه لا يحل. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضل الجهاد، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يوفقنا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.